بسم الله الرحمن الرحيم. كلام الإمام النووي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: ود المهاجرين إلى الأنصار منائحهم. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح. يعني هذا ما حدث وما وقع بعد أن من الله سبحانه وتعالى على المسلمين بأن غنموا أموال بني قريظة والنضير، وبعد أن فتح الله على المسلمين خيبر وغيرها من المواقع، ورد المسلمون كثيرا من أموالهم، كان من أول ما وقع أن المهاجرين رضوان الله عليهم لما قدموا من مكة وقد تركوا أموالهم وجاءوا خالين من أعراض الدنيا، قدم لهم الأنصار رضوان الله عليهم من أموالهم وقاسموهم وأعطوهم ومنحوهم منائح يتزودون منها في مآكلهم ومشاربهم، وأنزلوهم بعض دورهم، وحفظ المهاجرون للأنصار هذا الفضل وهذه المكرمة. لما أغناهم الله سبحانه وتعالى كان أول ما فعلوا الرد هذه المنائح إلى أصحابها، وأعادوا لهم ما قدموه لهم من دور ومن أشجار ومن ثمار وغيرها لما استغنوا. ووقع ذلك خاصة بعد فتح خيبر. وذكر لنا هنا الإمام مسلم رحمه الله قصة رد العذائق أو العذقات التي قدمتها أم سليم أم أنس رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها، وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لأم أيمن مولاته، وهي أم أنس أم أسامة بن زيد رضي الله عنهم، وزوجة زيد بن حارثة. ولما فتحت خيبر وكان للمسلمين أموال، رد النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم ما منحته، ولم تعلم بذلك أم أيمن رضي الله عنها، ولذلك أبت أن ترد هذه المنحة. ومنعت أنسا من أخذها، وأرادت أن تخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها مقابل ذلك أكثر مما كان، وأصرت أن لا ترد ذلك حتى أغناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال كثير أكثر من ذلك المال، وبين لها موجب الرد حيث أغناهم الله تعالى، وعندئذ قبلت ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثل ضربه الإمام مسلم وذكره في هذه المناسبة، ولا شك إن ما أعاده المهاجرون رضوان الله عليهم للأنصار كثير، لأنهم كانوا قد استضافوهم واستقبلوهم وقدموا لهم المنائح وقاسموهم الأموال وكفوهم المؤونة أخوة لما أوجده النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وإن كان بعض المهاجرين رضوان الله عليهم لم يقبلوا ذلك ابتداء، بل اتفقوا مع الأنصار على أن يشاركوهم في العمل ويقاسموهم في العمل ويأخذون مقابل عملهم على سبيل المساعدة والمساقاة وغيرها مما أتيح لهم من أعمال. وبعد ذلك لما من الله عليهم بالمال اكتفوا به، كما حدث ذلك لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فإنه لما قدم المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه، عرض سعد على عبد الرحمن بن عوف أن يقاسمه ماله، بل عرض عليه أن يتنازله عن إحدى زوجتيه، ولكن سعد رضي الله تعالى عنه أبى ذلك. وقال له بارك الله في مالك وولدك ولكن دلوني على السوق. فلما أرشد ودل على السوق أخذ يبايع في السوق ويضرب في السوق إلى أن جمع المال وكون رأس مال الله، وكان أول عمل قام به أن تزوج امرأة من الأنصار وساق لها مهرا وزن نواة. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأقره على ما فعل وشجعه وقال له أولم ولو بشاء. ولم يمت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلا وقد كان ذا مال كثير نتيجة العمل والضرب في الأسواق ونتيجة التجارة والعمل الدؤوب الذي قام به رضي الله تعالى عنه. وهذا أيضا مثال من الأمثلة التي قام بها المهاجرون رضوان الله عليهم في كفاية أنفسهم بالعمل والاستغناء عما في أيدي الأنصار رضوان الله تعالى عليهم بالرغم من عرضهم عليهم أن هذه الهبات وهذه المنح. نعم. قوله لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، لأن قريش منعتهم من أن يخرجوا أموالهم وكانوا يخرجون خفية، ولذلك لم يحملوا شيئا من المال. ومن رغب في إخراج شيء من ماله كانت قريش تمنعه من خروج المال، وربما أذنت له إذا خرج عريا مما عنده من المال. نعم. وكان الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم. والمراد بالعقار يعني البساتين والنخيل والأشجار، كانت يطلق عليها اسم العقار. نعم. فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة، يعني يتبرعون لهم بنصف الأموال ليستغنوا بها ولا موجب لأن يعملوا. نعم. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال العلماء لما قدم المهاجرون آثرهم الأنصار بمنائحهم بمنائح من أشجارهم، فمنهم من قبلها من منيحة محضة، يعني أخذها واعتمدها وقبلها. نعم. ومنهم من قبلها بشرط أن يعمل في الشجر والأرض وله نصف الثمار، يعني أنه يساهم بالعمل في مقابل الحصول على هذا الثمر. نعم. ولم تطب نفسه أن يقبلها منيحة محضة. ايش؟ نعم اقرأ. ومنهم من قبلها بشرط أن يعمل في الشجر والأرض وله نصف الثمار ولم تطب نفسه أن يقبل ولم تطب نفسه أن يقبلها منيحة محضة. هذا لشرف نفوسهم وكراهتهم أن يكونوا كلا، يعني أن يكونوا هالة. كلم بمعنى يعني أن يعتمدوا على غيرهم. نعم. وكان هذا مساقاتا أو في معنى المساقاة، يعني وكان عملهم هذا بمثابة المساقاة، يقومون بسقيا النخيل وبالحرث والإصلاح ويشاركون في الثمن. نعم. فلما فتحت عليهم خيبر استغنى المهاجرون بأنصبائهم فيها عن تلك المنائح، يعني استغنوا بما أعطاهم الله تعالى ومنحهم عن هذا العمل المشترك، وانفردوا بالعمل وتركوا للأنصار أموالهم. فردوها إلى الأنصار. قال: ففيه فضيلة ظاهرة للأنصار في مواساتهم وإيثارهم وما كانوا عليه من حب الإسلام وإكرام أهله وأخلاقهم الجميلة ونفوسهم الطاهرة، وقد شهد الله تعالى لهم بذلك، فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. الآية وتتمتها: ولا يجدون في أنفسهم حرجا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال الله تعالى تكملة لهذا الثناء: ولا يجدون في ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. قوله: وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، أراد بالعقار هنا النخل. قال الزجاج: العقار كل ما له أصل. كل ما له أصل يعني من الثمار، كالشجر كالنخيل، فإنها أصل للثمر التي تظهر عليها كل عام. نعم. قال: وقيل إن النخل خاصة يقال لها العقار. نعم. قوله: وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، يعني أم أنس رضي الله تعالى عنها هي من الأنصار. نعم. وقد أسهمت في هذا البر الذي قدم من الأنصار إلى المهاجرين، وأم أنس رضي الله عنها عملت عملين بارين: الأول أنها قدمت أنسا للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، ومكث أنس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يخدمه منذ أن قدم إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. والعمل الثاني أنها قدمت له عذقات، يعني أقنية من نخل، وهي ثمر بعض النخلات، يأكلها كلما نضجت في كل سنة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان استغنى عنها وأعطاها أم أيمن التي هي مولاة له وهي التي ربته صلى الله عليه وسلم، وقد كانت وصيفة كما مر بنا لعبد المطلب، أو وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب يعني لأبي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما توفي النبي أو توفي أبو النبي تولت أم أيمن حضانته وكفالته إلى أن كبر صلى الله عليه وسلم، وأول ما كافأها به أنه أعتقها، ثم إنه زوجها بزيد بن حارثة بعد أن انفصل زيد عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه، وأنجبت له ابنه المشهور أسامة ابن زيد، أنجبت أسامة ابن زيد، وعاشت إلى أن توفيت رضي الله تعالى عنها، وكانت وفاتها بعد 5 أشهر أو 5 أشهر بعد 5 أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال هو بكسر العين عذاق، عذاق جمع عذق بفتحها، جمع عذق، عذق بفتحها. نعم. وهي النخلة ككلب وكلاب وبئر وبئار. قوله فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن، هذا دليل لما قدمنا عن العلماء أنه لم يكن كل ما أعطت الأنصار على المساقات، بل كان فيه ما هو منيحة ومساواة، وهذا منه ومواساة، هو منيحة ومواساة. نعم نعم. وهذا من، وهو محمول على أنها أعطته صلى الله عليه وسلم ثمارها يفعل فيها ما شاء من أكله بنفسه وعياله وضيفه، أو إهدائه لغيره كما فعل ذلك مع أمي أيمن. نعم. وإيثاره بذلك لمن شاء، فلهذا آثر بها أم أيمن، ولو كانت أباحت له خاصة لما أباحها لغيره، لأن المباح له بنفسه لا يجوز له أن يبيح ذلك الشيء لغيره، بخلاف الموهوب له نفس رقبة الشيء فإنه يتصرف فيه كيف شاء. نعم نعم. يعني أن الهبة والعطية أعم من الإباحة، الإباحة تكون للشخص نفسه، يعني يؤذن له أن يستفيد، وليس له أن يجد يعني يعطي هذه لغيره، بخلاف الهبة والعطية فإنه يملكها وله أن يعطيها لغيره. نعم. قوله رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، وخاصة ما كانت مقابل العمل كالمساقاة، لأن أصولها وملكيتها إنما هي للأنصار، وهؤلاء إنما يعملون فيها بمقابل، لذلك ردوها إليهم استغناء بما أعطوا من غنائم. نعم. قال هذا دليل على أنها كانت منائح ثمار، أي إباحة للثمار لا تمليك لأرقاب النخل، فإنها لو كانت هبة لرقبة النخل لم يرجعوا فيها، فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوز. لا تجوز، لأن الرجوع لا يجوز. نعم. وإنما كانت إباحة كما ذكرنا، والإباحة يجوز الرجوع فيها متى شاء صاحبها يعني. نعم. أو من أعطيت له، من منحت له. نعم. قال ومع هذا لم يرجعوا فيها حتى اتسعت الحال على المهاجرين بفتح خيبر واستغنوا عنها فردوها على الأنصار فقبلوها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك، قوله قال ابن شهاب وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة. قال هذا تصريح من ابن شهاب أن أم أيمن أم أسامة بن زيد حبشية، وكذا قاله الواقدي وغيره، يعني الذين كتبوا في السير. نعم. ويؤيده ما ذكره بعض المؤرخين أنها كانت من سبي الحبشة أصحاب الفيل، يعني الذين جاءوا زمن الفيل أو جاءوا ومعهم الفيل كانوا يريدون هدم الكعبة، وكان ذلك في أيام عبد المطلب رضي الله، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه مما سبي مع تلك الواقعة، وكانت لعبد الله والدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما توفي أصبحت ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اعتقها بعد أن كبر، وقد كانت حاضنة له صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وقيل أن إنها لم تكن حبشية، وإنما الحبشية امرأة أخرى، واسم أم أيمن التي هي أم أسامة بركة، كنيت بابنها أيمن ابن عبيد الحبشي رضي الله عنه، صحابي استشهد يوم خيبر. قاله الشافعي وغيره. وقد سبق ذكر قطعة من أحوال أم أيمن في باب القافة. نعم، يعني أن كل من زيد بن حارثة وأسامة كانا نائمين، وقد تغطيا وبدت أقدامهما، فدخل رجل وقال ونظر في الأقدام وقال هذه الأقدام من هذه الأقدام، وسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن أسامة وزيد كان على غير لون واحد، يعني كان مختلفا اللون، أسامة كان لونه أميل إلى السمرة من أبيه، وهذا يعني جعل بعضهم يشكك في أبوته، فلما حكم القافة بذلك سر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. قوله في قصة أم أيمن أنها امتنعت من رد تلك المنائح حتى عوضها 10 أمثاله، إنما فعلت هذا لأنها ظنت أنها كانت هبة مؤبدة وتمليكا لأصل الرقبة، ولذلك لم تردها، بل إنها يعني منعت أسامة رضي الله تعالى عنه، منعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من أن يأخذ منها شيء، نعم، وأرادت أن تخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم استطابة قلبها في استرداد ذلك، فما زال يزيدها في العوض حتى رضيت، وكل هذا تبرع منه صلى الله عليه وسلم وإكرام لها لما لها من حق الحضانة والتربية. قوله: والله لا نعطيكهن، هكذا هو في معظم النسخ، نعطيكهن بالألف بعد الكاف، وهو صحيح. لا نعطيك هن، نعم، وهو صحيح، فكأنه أشبع فتحة الكاف. لا نعطيك، لا نعطيك هن. فتولدت منها ألف، وفي بعض النسخ: والله ما نعطاكهن، وفي بعضها لا نعطيكهن، والله أعلم. يعني هذه اختلاف نسخ نتيجة اختلاف اللهجة التي نطقت بها الكلمة. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ذكر قصة عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه من أنه أصاب أيام الغزو والحصار في خيبر على جراب مملوء شحما، وجاء في بعض الروايات أنه مملوء طعاما، وهم كانوا في أثناء الحرب والقتال والمحاصرة، وكان رضي الله عنه محتاجا إليه، فعقد في نفسه أنه يستأثر به ويطعمه ولا يعطي منه أحدا. وربما يعني قال ذلك مخاطبا من حوله، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته. ولما كان يعني هذا الأمر فيه مساغ له أن يأكل هذا الطعام، وإن كان هو في الأصل من الغنيمة ومن أموال الكفار التي تخضع للتقسيم، لكن الأمر يسير لأنه مما يستهلك، ولأنه مما يحتاج إليه احتياجا وقتيا، ومثل هذا يعفى عنه في إخضاعه لحكم الغنائم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم بل تبسم وتبسمه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف يعتبر ضربا من ضروب الإقرار، يعني أقره على ذلك وتنازل وسكت ولم يمنعه، لأن هذا مما يتساهل فيه، ولو كان ممنوعا أو محرما لما أقره على ذلك. هكذا أخرج أهل العلم هذا الحكم الذي وقع من عبد الله بن مغفر رضي الله عنه لأمر هذا الطعام الذي استأثر به في هذه الغنيمة أو في هذه المعركة، وقاسوا على ذلك يعني ما يشابهه من الأدوات أو من الأغراض أو من الأمتعة. أما ما كان من متاع كأمتعة الحرب أو من الأشياء التي تخضع للتقسيم وللتوزيع فلا بد من تسليمها ووضعها في تقسيم الغنائم وعدم أخذ شيء منها، لأن أخذ شيئا منها يسمى بالغلول، وقد مر بنا حكم الغلول وأن النبي صلى الله عليه وسلم عده من الكبائر، لأن من غل فسيأتي بما غل به يوم القيامة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأمر الرجل الذي غل وأنه التهبت عليه في قبره، ولذلك فرق العلماء بين ما يخضع للتقسيم من أدوات الحرب ومن أغراض العسكر وبين ما يستهلك كالأكل أو في الأكل ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بحديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وحدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن هلال قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر فوثبت لأخذه، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وهذا اللفظ ظاهره أنه حكى القصة يعني بواقعها الذي حدث، أنه لما رمي هذا الجراب، والجراب طبعا إناء من جلد غالبا ما يكون من جلود بهيمة الأنعام، يحشى ويوضع فيه بعض الأطعمة، ولما رميت لهم ولعل الذي رموها هم بعض أبناء أو بعض الجيش من المسلمين لما اقتحموا حصن أو بعض حصون خيبر أرادوا أن يمدوا المسلمين بشيء من الطعام، فرموا لهم هذه أو هذا الجراب، فلما شاهده عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وثب ليأخذه لنفسه، لكنه لما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه ويتابعه استحيا من ذلك، ولعله يعني قال مقالته تلك يعتذر بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يأخذه ليأكله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. نعم. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال جراب من شحم ولم يذكر الطعام. وهذا الحديث أيضا يعني استشكل فيه بعض أو استشكله بعض أهل العلم، قالوا إذا كان الجراب من الشحم، والشحم محرم على اليهود، فكيف يعني يأكله وهو من صنيعهم؟ والجواب أن هذا الجراب جاء أنه طعام، وقد يكون فيه شيء من الشحم وغير الشحم من الأطعمة المباحة، فكان الغالب عليه أنه من الطعام المباح، أو أن الجواب أن الشحم وإن كان محرما على اليهود لكنه لم يحرم على المسلمين. ولذلك لما قدم للمسلمين جاز لهم أن يأكلوا منه، والله أعلم. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، لأن الأصل جواز أكل طعام اليهود والنصارى. أيوة. والله سبحانه وتعالى أباحه لنا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فمن هذا المنطلق هو حلال لنا. أما إذا كان فيه شيء مما حرم عليهم فهو لم يحرم علينا ولنا أن نأكل منه. نعم. قال فيه حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه أصاب جرابا من شحم يوم خيبر، وفيه رواية قال رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم. أما الجراب فبكسر الجيم وفتحها لغتان، يقال جراب ويقال جراب. الكسر أفصح وأشهر، وهو وعاء من جلد. قال وفي هذا إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب، يعني هل هي تعتبر من الغنيمة أو أنه يعني من الطعام الذي استخدمه المقاتلون؟ والظاهر أن هذا الجراب ليس مما عد للحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم في بيوتهم، ويعتبر هذا الطعام من طعامهم الخاص غير المعد للحرب حتى يكون غنيمة. نعم. قال وفي هذا إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب. قال القاضي عياض رحمه الله أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين. ماذا؟ أكل طعام الحربيين يعني المقاتلين، خصوصا إن كانوا من أهل الكتاب. لكن الإشكال القائم إذا كان المقاتلون من غير أهل الكتاب، من الكفرة الذين يحرم أكل طعامهم وذبائحهم، هذا محل الإشكال. أما من كانوا من أهل الكتاب فهذا مباح بالنص. نعم. قال أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب فيأكلون منه قدر حاجاتهم، ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه، يعني يجوز أن يأكلوا بإذن الإمام وبغير إذنهم، لأن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما أخذ هذا الجراب عزم على أن يأكله دون أن يستأذن. نعم. ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه إلا الزهري. يعني استئذان الإمام إلا الزهري رحمه الله، فرأى أنه لا يجوز أن يأكل الناس منه إلا بعد أن يأذن لهم الإمام. نعم. قال وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئا إلا عمارة، نعم، إلا عمارة دار الإسلام. يعني لا يجوز أن يخرج من هذا الطعام الذي هو طعام الحرب إلى عمارة دار إلى يعني يرجع به إلى بلده أو يرجع به إلى، أما ما داموا في المعسكر وما داموا في ميدان القتال فلهم أن يأكلوا، لكن أن يصحبه معه إلى دار الأمان أو دار الأمن فلا. نعم نعم. قال فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم. إيه، لأنه لو أخرجه يتحول إلى كونه غلول. واضح؟ نعم. وقال الأوزاعي لا يلزمه. وأجمع على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب. لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب. نعم. ولا غيرها. يعني لا في دار الحرب ولا في غيرها، هو للاستعمال. أما أن يحول إلى مادة للتجارة فلا. نعم. قال فإن بيع منه شيء لغير الغانمين كان بدله غنيمته. يعني بدل غنيمته. إذا باعوا شيئا منه لغير المقاتلين والغانمين يتحول هذا إلى مال يرد إلى الغنيمة. قال ويجوز أن يركب دوابهم، يعني دواب الكفار أثناء القتال، يعني يستخدم في مسائل القتال والجهاد. نعم. ويلبس ثيابهم، ويجوز لبس ثيابهم أيضا ما تحتاج إليه. نعم. ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالإجماع، لأن هذا كله الغرض منه مصلحة الجهاد والمجاهدين والمقاتلين. نعم. ولا يفتقر إلى إذن الإمام، ولا يحتاج إلى أن يستأذن من الإمام ما دام في حاجة إلى الاستفادة من هذه الأدوات. قال وشرط الأوزاعي إذنه، وقال الأوزاعي اشترط أساسا لا يجوز التصرف في هذه الأشياء كلها إلا بإذن من الإمام. وفي هذا الحديث دليل لجواز أكل شحوم ذبائح اليهود وإن كانت شحومها محرمة عليهم. كانت محرمة عليهم، لكنها ليست محرمة علينا. أيوه. وأصل ذبائحهم حلال لنا، ولذلك يحل لنا أكل الشحوم. نعم. قال وهو مذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله وجماهير العلماء. قال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور لا كراهة فيها، وقال مالك رحمه الله هي مكروهة، وقال أشهب وابن القاسم المالكيان وبعض أصحاب أحمد هي محرمة. وحكي هذا أيضا عن مالك رحمه الله. وهنا ينبغي أن يلاحظ أن مالك لما قال بالكراهة، الكراهة عند مالك هي بمنزلة التحريم، لأن مالك قال في شيء أكرهه يحمل على أنه كراهة تحريم، لا كراهة التنزيه. ولذلك لكنه يعبر عن الحرمة بالكراهة، فلم يختلف الحكم بين ما قاله وما قاله أشهب والشخص الآخر. نعم، أشهب وابن القاسم. أشهب وابن القاسم، نعم. قال: واحتج الشافعي والجمهور بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال المفسرون: المراد به الذبائح، المراد به ذبائحهم، نعم، ولم يستثني منها شيئا. وإذا أبيحت الذبائح فغيرها من الأطعمة، نعم، يكون أيضا سائغا وجائزا، نعم. لا لحما ولا شحما ولا غيره. وفيه حل ذبائح أهل الكتاب وهو مجمع عليه، ولم يخالف إلا الشيعة، ولم يخالف إلا الشيعة، ولم يخالف إلا الشيعة. ومذهبنا ومذهب الجمهور إباحتها سواء سموا الله تعالى عليها أم لا. وقال قوم: لا يحل إلا أن يسموا الله تعالى، فأما إذا ذبحوا على اسم المسيح أو كنيسة ونحوها فلا تحل تلك الذبيحة عندنا. يعني لأنها عندئذ خرجت عن حكم أنها من أهل الكتاب إلى حكم المشركين، وعندئذ تكون محرمة لأنها لم تذبح باسم الله، نعم. قال: وبه قال جماهير العلماء والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.